لن أقضي. أنا لن أقضي. نحن لن نقضي. أنت لن تقضي. أنت لن تقضي. أنتما لن تقضي. أنتم لن تقضوا. أنتن لن تقضين. هو لن يقضي. هي لن تقضي. هما لن يقضي. هما لن تقضي. هم لن يقضوا. هن لن يقضين.